بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجانا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد. هذه الآية الكريمة تقوم على أساس توحيد الدين لله عز وجل، بمعنى أن الدين الحقيقي الذي لا شك فيه إنما هو الإسلام. لما كيكون هذا التعبير العربي في القرآن الكريم أو في غيره بهذا الدين، إن الدين بمعنى كل الدين، أو استغراق حقيقة الدين بمعنى أن الدين الحقيقي الصادق، الدين الذي هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل إلا إياه، إنما هو الإسلام. بمعنى أن الدين الكامل الحق هو وحده فقط الإسلام، وما دون الإسلام شي حاجة ماشي الإسلام، راه ماشي دين. ولذلك قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي مشى بغى يدين بشي دين من غير دين الإسلام ما غاديش يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة، فهو خاسر في ميزان الله عز وجل. وإنما الناجح هو الإنسان المسلم الذي أسلم حقيقة لله عز وجل. ولكن المشكلة اللي حاصلة في هذا الزمان في الأمة الإسلامية هي أنها لا تعرف ما الإسلام. الناس مسلمين ولكن ما كيعرفوا شيء أشنو هو الإسلام في غالب أحوالهم وأمورهم. الغالبية ديال الناس من هذه الأمة مازال ما عارفين شيء الإسلام أشنو هو حقيقة. ولذلك الأمور ديالنا كلها عوجت، الأمور ديالنا كلها انقلبت، الأمور ديالنا كلها فسدت. فكتلقاه مسلم ولا يحمل من الإسلام إلا الإسم، ما عندوش حتى شي نصيب من هذا الإسلام اللي راه كينتسب ليه غير السمية. تلقى سميته محمد ولا علي ولا عبد القادر أو شيء من الأسماء الإسلامية، وما دون ذلك فلا علاقة بينه وبين الإسلام في شيء. مع الأسف الشديد الأمة الإسلامية اليوم محتاجة، الناس كاملين محتاجين يعودوا يحققوا المعنى الحقيقي ديال الإسلام في الأنفس ديالهم. احنا محتاجين واحد شكل كبير جدا في خصوص هذا الزمان باش نعودوا نراجعوا نفسنا واش احنا حقيقة مسلمين، واش هي المعنى ديال احنا مسلمين، اش معنى احنا مسلمين. ما يمكنناش نعرفوا واش احنا مسلمين او المعنى ديال احنا مسلمين حتى نعرفوا المعنى ديال الإسلام حقيقة. والمعنى ديال الإسلام فصلوا القرآن وفصلوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن احنا ما كان قلبوش وما كان سولوش وما كان رجعوش نفوسنا، بل ما باغيينش نعرفه. هذه هي الحقيقة المرة اللي عندنا في هذا الزمان. الإسلام في العربية هو الخضوع لله عز وجل، والإنسان المسلم هو الإنسان الخاضع لملك الملك ولملك الأملاك، لله رب الكون رب السماوات والأرض. مسلم يعني خاضع لله عز وجل، هذا المعنى ديال الإسلام وديال المسلم في لغة العرب. ما كنقولوا مسلم أسلم يسلم فهو مسلم، يعني خاضع، خضع يخضع خضوعا، فهو خاضع لله. ومن هنا كانت العبادة اللي هي جوهر الدين اللي هي جوهر الإسلام هي الذلة والخضوع. العبادة هي الذلة والخضوع لله عز وجل. فكنقولوا أرض معبدة وطريق معبدة، معبدة يعني ذليلة مواطية ما فيها لا طلعة ولا هبطة ولا حجرة خارجة ولا حفرة داخلة، مواطية مستقيمة. والمؤمن اللي كيكون عابد كنوصفه بأنه عابد أو كنوصفه بأنه عبد، كما قال الله عز وجل نعم العبد، يعني أنه إنسان خاضع دليل لله عز وجل، مواطي، يعني أنه ماشي معكس، ما فيهش العانات، ماشي كيقول الله سير هكا وهو كيمشي في الجهة المعاكسة، يمشي في الاتجاه المعاكس. الإنسان العبد، الإنسان المسلم، هو الإنسان اللي خاضع لله سبحانه وتعالى، كيمشي فاش مشاه الله سبحانه وتعالى، راضي قلبه، ما كيعاكس شاي الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى، قلبه متمشي ومستجب الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى. هذاك كيتسمى هو العابد الحقيقي، وهذاك هو معنى العبادة الحقيقية، لأن العبادة هي الجوهر الحقيقي ديال الدين ديال الإسلام. إذن باش يكون الإنسان مسلم، أي خاضع لله سبحانه وتعالى، قلبه مستجب الإرادة الإلهية، باش يكون المسلم كذلك خصو يكون كيطبق أركان الإسلام. أشنو هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام هي السواري اللي قايم عليهم الإسلام، هي الأصول القوية الأساسية اللي مبني عليها الدين، إلا طاح منها واحد كيطيح الدين كله. وأركان الإسلام معروفة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولكن كان عندنا هنا واحد التفصيل، هذا التفصيل هو أن الركن الجوهر، يعني القلب النابض ديال هذه الأركان الخمسة، هو الصلاة. الصلاة هي حقيقة الدين. هذه الأركان الخمسة كلها راجعة ومبنية هي بنفسها على الصلاة. صحيح أنها كلها أساسية وكلها ضرورية، ولكن راه اللي كيحقق فيها معنى العبادة وكيحقق فيها معنى الإسلام على الدوام والاستمرار وعلى الشمول، بمعنى أنه معنى عام شامل ودائم ما كينقطعش، راه هو معنى ديال الصلاة. فلذلك الإنسان إلا بغى يحقق كونه مسلم، بغى يعني يأكد لنفسه ويراقب نفسه ويحاسب نفسه ويشوف الحقيقة ديال نفسه، واش هو مسلم حقيقي ولا ماشي مسلم حقيقي، راه خصو يشوف الصلاة ديالو كيفاش دايرة، هي بالدرجة الأولى قبل كل شيء آخر. علاش هذا الأمر؟ هذا راجع لكون الدين ديال الإسلام نفسه في الكتاب اللي هو القرآن الكريم، وفي السنة اللي هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء هذه النصوص كتأكد لنا هذه الحقيقة، هذه هي أن الدين ديال الإسلام مبني كله وكيدور كله على الصلاة. هذه الحقيقة اللي الناس كتار مع الأسف الشديد كيجهلوها وكيغمضوا عينيهم عليها. وغادي نعطيكم واحد الأدلة بإذن الله اللي كتبين أن الإسلام في الحقيقة دياله هو الصلاة. كيمكن لك تقول في نهاية المطاف وتعرف الإسلام، تقول الإسلام الإسلام هو الصلاة، وما تكونش غلط، ما تكونش غلط، لأن الحقيقة هي هذه. كاينة أدلة كثيرة من القرآن الكريم وأدلة كثيرة من السنة النبوية كتأكد لنا هذا المعنى هذا، وبإذن الله عز وجل غادي نحللوه ونبينوه واحد المجموعة من اللطائف، يعني واحد المعاني الرقيقة الخفية اللي نكشفوا عليها ونبينوها باش يبان لكم حقيقة وتشوفوا بعينكم أن الإسلام هو الصلاة. أولا، لما كنمشيو للقرآن الكريم كنوجدوا واحد العدد كثير ديال الآيات القرآنية، سواء في الآية المكي أو في الآية المدني، أي في الآيات الصور اللي نزلت في مكة ولا الآيات الصور اللي نزلت في المدينة، كلها كتأكد على الصلاة، إقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، كل هذا المعنى ديال إقامة الصلاة كيتردد في القرآن الكريم. ولكن أنا غادي نختار واحد الآية واحدة من هذيك الآيات الكثيرة جدا اللي تكررت حول موضوع الصلاة باللفظ ديال الصلاة ولا بالمعنى اللي كيتكلم على السجود والركوع والذكر والمعاني كلها اللي داخلة في معنى ديال الصلاة. كيقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الغاية ديال الإنسان المسلم في الأرض هو الصلاة. هذه الآية ناطقة بالعبارة ديالها كتقول بأن بناء الدولة الإسلامية بناء المجتمع الإسلامي، بناء المؤسسات اللي فيها الإدارة وفيها السياسة وفيها الاقتصاد وفيها الاجتماع وفيها كل شيء، داكشي اللي كيكون في الدولة والمؤسسات ديال الدولة والمؤسسات ديال المجتمع. هاد الأمور ديالها الغاية الحقيقية ديالها عند الله سبحانه وتعالى، باش يدخل لها المسلم ويخدم فيها المسلم ويبنيها المسلم، الغاية اللي خصو يوصليها باش يهيئ الظروف للناس باش يقيموا الصلاة. هادشي كله هذا الأصل ديالو. خصنا نبنيو اقتصاد ونبنيو اجتماع ونديرو إدارة حقيقية ونديرو سياسة حقيقية ونديرو كل هاد الأمور ديال الدولة باش نهيئوا الظروف المناسبة للصلاة. إلا ما كانش هادشي كله كيهيئ الظروف للشعب وللناس، يهيئ لهم ظروف مناسبة للصلاة، راه ما منوش الذين إن مكناهم في الأرض، أي مكنا لهم أعطيناهم الإدارة ديال البلاد والسلطة ديال البلاد وهيئنا لهم الأسباب باش يكونوا ملاك حقيقيين ديال الأرض، يعني ملاك حقيقيين ديال التسيير وديال الإدارة باختصار ديال الدولة والمؤسسات ديال المجتمع. هذا هو التمكين في الأرض العام بمعنى الشامل. تمكين في الأرض إذن الغاية دياله هو باش تصلح الصلاة ديال الناس، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هادو هما المؤمنين الحقيقيين، هادو هما المسلمين الحقيقيين. إذن كتجري في أمور ديال المجتمع وأمور ديال الدولة باش نوصل واحد الحقيقة واحدة، هي نهيئوا الظروف ديال الدين وديال التدين للناس كاملين. وظروف الدين والتدين ذكرها ربي عز وجل بإشارة واحدة، هي أقاموا الصلاة، بمعنى أن جوهر تنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باختصار جوهر الشريعة ديال الإسلام، الشريعة اللي كتنظم الحياة، الجوهر ديالها والغاية ديالها هو تهيئ ظروف ديال الصلاة. فإذا كيبان لنا من خلال القرآن الكريم أن الصلاة جوهر. أما السنة النبوية فحديث ولا حرج، هذا المعنى هذا متواتر كتواتر القرآن، متواتر في السنة كتواتره في القرآن الكريم. كيف كتواتره في القرآن الكريم؟ يعني المعاني ديال القرآن معاني قوية ما يقد حتى شي واحد يردها، لأن القرآن مقطوع به بأنه نازل من عند الله عز وجل. حتى السنة فيها واحد المجموعة ديال الأحاديث ومجموعة ديال المعاني اللي القوة ديالها وصلت لنا بالقوة اللي وصل لنا بها القرآن الكريم. وهذا المعنى ديال الصلاة قوي بحال القوة اللي في القرآن، بحال القوة اللي في السنة في القضية اللي كتتعلق بإقامة الصلاة وجوهرية الصلاة في الدين وقيمة الصلاة في الدين. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد هو الكونترا اللي موقعها الإنسان بينه وبين الله عز وجل، وشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الشهادة ديال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هي شهادة البلاغ، يعني أنه بلغ لنا هذا الدين، وبلغ لنا هذا الدين على أن الجوهر دياله هي الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الإنسان وبين الكفر واحد الحدود واحدة، هذه الحدود إلى قطعها كيدوز من الإسلام ويخرج للكفر، هذه الحدود هي الصلاة. بين الرجل وبين الكفر، وفي واحد الرواية أخرى: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. إلى تركها راه نقز ومشى من الجهة الأخرى، خرج من الجهة ديال الإسلام للجهة ديال اللي ماشي إسلام، ديال الكفر وديال الشرك والضلال والعياذ بالله. وحديث آخر أيضا: الصلاة عمود الدين. العمود يعني السارية الأساسية اللي قايم عليها الدين، العمود الفقري ديال الدين. الصلاة عمود الدين فمن تركها فقد كفر. وحديث آخر، أحاديث كثيرة جدا: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الإنسان المسلم نهار يموت أول حاجة كيبدأ الحساب دياله بها بينه وبين الله عز وجل هي الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله. وإذا فسدت فسد سائر عمله. إلى كانت الصلاة ديالو صالحة مستقيمة أداها فوقتها مقادها ما نقصوا منها لا فريضة لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء لا فجر، فراه العمل ديالو اللي جاي من بعد بإذن الله كيكون صالح ويكون سليم، لأنه مبني على أساس وعلى أصل سليم وصالح. وإلا كانت الصلاة فاسدة راه هذيك هي الساس، إذن الساس فاسد، وإلا كان الساس فاسد راه كل شيء داكشي اللي تبنى عليه كله كيكون فاسد. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، والعياذ بالله. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيصيفط للعمال ديال الأقاليم ديالو ملي كيكون يوصيهم على الأمور ديال السياسة وديال الرعية وديال إدارة شؤون الدولة، كيقول لهم: واعلموا أن خير أعمالكم عند الصلاة، فمن حفظها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. كيخبرهم وكينبههم بأن أحسن حاجة وأهم حاجة عنده رضي الله عنه اللي كيهتم بها وكيراقبها وكيخصو يعرف كيفاش دايرين العمال ديالو فيها، هي الصلاة. إلى حافظوا عليها راه كيتهنى، لأنه اللي حافظ على صلاته وكان مؤمن عابد خاضع لله عز وجل في صلاته كيتهنى عليه الخليفة، كيتهنى عليه، لأنه بما أنه محافظ على هذه الصلاة وخاضع لله عز وجل كيعرفوا باللي راه حافظ وغادي يحافظ على الأمور الأخرى اللي مبنية على الصلاة من أمور الدنيا وأمور الدين. واللي ضيعها راه كيغسل عليه يديه، بمعنى أنه راه داك الشيء اللي غادي يوصي عليه من أمور الرعية وأمور إدارة الدولة كله غادي يكون مبني على الأخوة. فلذلك قال: فمن حفظها كان لما سواها أحفظ. اللي حفظ الصلاة ديالو راه كيكون حافظ الأمور اللي مبنية على الصلاة، واللي ضيع الصلاة راه كيضيع الأمور اللي مبنية على الصلاة من باب أولى وأحرى. وهكذا كانوا وجدوا بأن حقائق الحديث النبوي الشريف وحقائق أقوال وأعمال الصحابة رضي الله عنهم كلها غادية في هذا الاتجاه، وهي أن الصلاة هي حقيقة الدين، الصلاة هي جوهر ديال الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم، أي الميثاق والحبل الرابط بين سيدنا محمد وبين المسلمين اللي اعطوا البيعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه، وكذلك سائر المسلمين إلى يوم القيامة. لأن العهد اللي بيننا احنا في هذا الزمان وبين سيدنا محمد، هذه الكونترا اللي موقعينها بيننا وبين الله تعالى من جهة وبيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، راها باقية. فين باقية؟ هي اللي كاينة في الركن الأول ديال الإسلام، أنت شهادة لا إله إلا الله، هذه هي الكونترا اللي موقعين بيننا وبين سيدي ربي، وأنت شهادة أن محمد رسول الله، هذه هي الكونترا اللي موقعينها بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العهد اللي بيننا وبين الله من جهة وبيننا وبين سيدنا محمد من جهة عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الشاهد ديال الله تعالى علينا. فلذلك هذا العهد هذا ما حدنا كنصلي رحنا محافظين عليه، نهار نقطعوا الصلاة رحنا خنا العهد، رحنا نقضنا العهد، واللي نقض العهد تليته ما تكونش بخير، دنيته ما تكونش بخير، أحواله ما تكونش بخير، وآخرته والعياذ بالله أبدا ما تكونش بخير، لأن العقد والأساس ديال الخير هو فقط بالدرجة الأولى الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. قلنا من البداية بأن الصلاة هي الإسلام، وكيمكن لك تقول بأن الدين كله والإسلام كله هو الصلاة. احنا بينا شي حاجة من هذا المعنى، ونبين لكم بإذن الله بشكل ألطف هذا المعنى والحقيقة دياله. كاين واحد الحديث مروي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب وحديث مشهور بزاف ديال الناس كيقراوه، ولكن كيمروا عليه مرور الكرام، زعما غير كيدوزوا عليه بشكل سطحي، بينما هو حديث عظيم جدا جامع الدين كله. هو المشهور المسمى بحديث جبريل، واللي رواه سيدنا عمر رضي الله عنه. قال، يعني الكلام ديال سيدنا عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال لك سيدنا عمر واحد المرة جماعة ديال الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم واحد الرجل ما كيعرفوه. هذا الرجل عنده صفات، رجل شديد بياض الثياب، لابس واحد الكسوة بيضاء كتشعل نقية، شديد سواد الشعر، الشعر ديالو نقي كيشعل وكحل مزيان، لا يرى عليه أثر السفر، ما بينش عليه أثر ديال السفر. وهذا سيدنا عمر كيبين لك بأن هذا المنظر غريب. علاش غريب؟ لأنه بما أن الرجل اللي دخل عليهم ما كيعرفوه شيء، أش معنت ما كيعرفوه شيء؟ زعما راه ماشي من أهل الأنصار ولا من أهل المهاجرين، ماشي من المسلمين المعروفين. فإذا ما كان شيء من المسلمين المعروفين إذن خصو يكون واحد غريب، شي واحد براني. وفي زمن النبي كانوا المسلمين كاملين معروفين لأنهم كانوا قلال، ولكن هذا الرجل الذي دخل ماشي معروف، غريب، ولكن لبس البيض مزيان والشعر ديالو نقي مزيان كحل مزيان والحالة ديالو طاهرة جدا. بقوا كيتعجبوا لأنه إذا كان غريب خصو يكون جاي مسافر، وإذا كان جاي مسافر حواجه ما خصوش يكونوا بويض كيشعلوا، خصهم يكونوا مسخين بالغبرة ديال الصحراء وبالرملة ديال الطريق، وشعره ما خصوش يكون كحل كيشعل كيبرق، خصو يكون أشعث أغبر، ما يكونش ممشوط، يكون مشتت في الهواء ويكون عامر بالغبرة. باش كيتسمى راه إنسان جاي بعيد وقطع الأميال وقطع الكيلومترات ومسافر عليه أثر السفر. ولكن هذا الرجل اللي دخل عليهم رجل لابس مزيان نقي طاهر كيشعل وما كيعرفوا حد. إذن منين جاء؟ هذا هو سيدنا جبريل، جاء من السماء، نزل من السماء. ولكن الصحابة في الأول ما عرفوش بأنه سيدنا جبريل. إذن من اللي جاء في هذه الحالة وقال عليه سيدنا عمر هذا الكلام وقال عليه ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جاء هذاك الرجل اللي هو سيدنا جبريل وجلس قدام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل له لوجه لوجه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس واحد الجلسة ديال القرفصاء، يعني كما كنقولوا بالدارجة ديال اليوم مقرد، والركاب ديالو متكيين على الركاب ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ويديه شد بهم الفخذين ديال النبي صلى الله عليه وسلم بحال مستند عليه، أي شد فيه ومتكي عليه بهذيك الجلسة. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال له يا محمد خبرني على الإسلام. زعما قال له أشنو هو الإسلام؟ جاوب النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. جاوب سيدنا جبريل قال له عندك الحق صدقت. قال سيدنا عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. الصحابة زادوا كيتعجبوا أكثر من ذاك العجب اللي تعجبوا في الأول، شافوا الرجل كيسولوا ومن اللي كيجيبوا كيقول له إيه عندك الصح، لأن شكون اللي كيقول إيه عندك الصح؟ كيقولها إنسان اللي عارف، فإذن هذا عارف علاش كيسول؟ جاهم العجب، جاهم العجب أن هذا السيد غريب وعارف هذا الشيء وكيسول بهذه الطريقة. فإذا لما سول سيدنا جبريل على الإسلام أشنو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خبروا أن الإسلام هو أركان خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ها واحد، إقامة الصلاة ها اثنين، إيتاء الزكاة ها ثلاثة، صوم رمضان ها أربعة، حج البيت للي قدر له ها خمسة. هذا هو الإسلام. عاود قال له فأخبرني عن الإيمان. مازال نرجعوا للإسلام والمعنى الحقيقي دياله من خلال هذا الحديث. هذا قال فأخبرني عن الإيمان. عاود زاد سولو سيدنا جبريل قال له خبرني على الإيمان شنو هو. فإذا السؤال الأول كان على الإسلام، السؤال الثاني كان على الإيمان. قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. لما كمل النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عاود قال له سيدنا جبريل صدقت، إيه عندك الحق. وعاود بقوا الصحابة كيتعجبوا كيفاش هذا السيد كيسول وكيقول له إيه عندك الصح. فإذا الإيمان هو أركان ستة. عددها النبي يعني احسبها له النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أن تؤمن بالله، الثانية الإيمان بالملائكة، الثالثة الإيمان بالكتب اللي نزلت على الأنبياء من بينهم سيدنا محمد والأنبياء اللي قبله الرسول اللي قبله، الرابعة الإيمان بالرسول، الخامسة الإيمان باليوم الآخر يعني يوم القيامة والبعث والنشور، السادسة والأخيرة هي الإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان ستة. إذن أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. عاود سيدنا جبريل سول النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ثالث، قال له خبرني، فأخبرني عن الإحسان، خبرني على الإحسان، أش هو الإحسان؟ قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو تعبد الله عز وجل بحال أنت راك تشوفه، وإلا ما كنتش راك كتشوفه راه هو سبحانه وتعالى كيشوفك. فلما كيكون عندك هذا الإحساس في قلبك وهذه النية في قلبك وأنت كتعبد الله تعالى فأنت في مقام الإحسان، والعبادة ديالك كتسمى إحسان. وعاود سيدنا جبريل سول النبي صلى الله عليه وسلم واحد السؤال رابع، هذا السؤال الرابع كيتعلق بيوم الساعة. قال يا محمد فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ماليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من لي سيدنا جبريل سول النبي صلى الله عليه وسلم على الساعة يعني على يوم القيامة، قال له خبرني فوقاش غادي تكون يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال له يا ودي بحالي بحالك، علمي علمك، ما عنديش العلم في هذه القضية أكثر منك، وهو الجهل التام. النبي صلى الله عليه وسلم ما جايبش هيخبر الساعة. يسألونك كيقول الله عز وجل في القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرصاها، الله تعالى جاوبه قال له فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها. كيسولك يا محمد على الساعة يعني وقتاش؟ قال له أنت ما جايب شيء لها الخبر، والخبر ديالها عند الله وحده، ما عند حتى شي واحد سواه. ولكن سيدنا جبريل عاود سول النبي صلى الله عليه وسلم واحد السؤال، قال له واخا إلا ما كتعرف شيء الساعة والميقات ديال الساعة وعلى الأقل قل لي العلامات ديالها. قال له سيدنا محمد إيه العلامات ديالها أنا عارفهم، وهي كالتالي، هي أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي العبدة، كتولد لله، يعني أن المرأة كتولي بنتها حكمة فيها. وهذا الزمان كان شاهدوا هذا الشيء، بحال لما تكون الأم خادمة ديال البنت، كل هالأحوال اللي كتقلب القضية وكتقلب المسطرة، بدل ما تكون البنت هي الخادمة ديال أمها كتولي الأم هي الخادمة ديال بنتها. لما كتقلب وكتولي الطاعة مقلوبة فتلك علامة من علامات الساعة، وكيمكن تشوفها في شحال من حاجة. لما كتشوف بأنه بالفعل الصغير حاكم في الكبير، والصغير كيوجه الكبير، وكيسيره بمعنى أنه العلاقة ديال الأبوة وديال الأمومة كتقلب وكتولي لم خايفة من بنتها، كما كنشوفوا حالات كثيرة لب خايف من ولده. فإذن من اللي كتوقع انقلاب الموازين، هذا هو المغزى، مش غير الحالة بالضبط ديال أن الأم كتولي محكومة بالبنت ديالها. المغزى هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الموازين كتنقلب، يعني أن الحق كيولي باطل والباطل كيولي حق، والأمور كتقلب، ما كتبقاش المسطرة غادية مقادة، ما كتبقاش طاعة الوالدين كما كانت زمان، كيولي الوالدين هما اللي كيخافوا من ولدهم وهما اللي كيطيعوا ولدهم، وأن الأبناء كيسيروا الآباء ديالهم للضلال والعياذ بالله. وأن ترى النقطة الثانية من العلامات، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة اللي حفيانين، العراة اللي عريانين ما لابسينش، العالة اللي ما عندهم ما يأكلوا خاصهم اللي يوكلهم رعاء الشاء هما السراحة، كتشوف يعني الناس اللي كانوا بدو هذا المغزى اللي كانوا بدو كانوا غير سراحة وكيدوروا في الخلاء ولاو كيبنيوا العمارات والفيلات والقصور، يتطاولون في البنيان، يتطاولون يعني علي عليا نعلي عليك، كيتعاندوا وكيتنافسوا في البني في الدنيا. لما كتشوف بان الامور ديال الحضار ديال المدينه ما بقات شيء غير لهال المدينه، يعني المدينه تكبوا عليها الباديه، الهجره شملت جميع الناس، ما بقى حتى واحد خارج المدينه، ولاو واحد العدد كبير من الناس اللي كانوا البارح كيسرحوا ولاو كيتنافسوا في البني ولاو كيتكالبوا على الدنيا. فهذا ماشي مقصود منه ان اللي كيسرح خصو يبقى يسرح ديما، لا، ولكن ان الدنيا كتسيطر على كل شيء، الدنيا كتلف كل شيء، وان البني ما كيبقاش البني لله، كيولي البني للدنيا، تنافس في الدنيا، تطاول في البنيان، علي عليا نعلي عليك، ما كيبقى شيء شامل غير هل المدن، كيولي يدخلوا في البيع وشرياء حتى اهل الباديه اللي ما كانوش يعني مهتمين بالبناء كيوليو حتى هما مهتمين بالبناء. واحد الزمان كان واحد العدد كثير من الناس ما كيبغيوش يسكنوا في المدينه، عاجبهم الحال يجلسوا مثلا في الخيام، ولكن الان ولا هاد الشيء قليل، ولا كل شيء كيسعى باش يدير قصر، ومول القصر كيبغي جوج القصور، ومول جوج القصور باغي ثلاثه د القصور، واللي عنده برطماخ ويوصل للفيلا، وهذا هو التطاول في البنيان. قال ثم انطلق، يعني هذاك الراجل اللي هو جبريل مشى بحاله، كمل الاسئله وكمل الاجوبه مشى بحاله. قال عمر فلبثت ماليه، بقيت واحد المده هكذا طويله وحنا جالسين ساكتين، شويه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دار في سيدنا عمر، قال له يا عمر أتدري من السائل؟ واش عرفت شكون هذا اللي كان كيسولني دابا؟ قال له الله ورسوله اعلم. ما نعرف، الله عالم وانت راك عارف، لانه انت اللي كان كيتكلم معك وكان يسولك وكتجاوبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذاك راه جبريل، اتاكم يعلمكم دينكم، هذه راه عباره مهمه جدا، اتاكم يعلمكم دينكم، اش معناتها يعلمكم دينكم؟ هذا جبريل جاي يعلمكم الدين ديالكم، ماشي غير هكا كتفهم بشكل سطحي، يعني راه جا باش يعلمكم الدين ديالكم كامل من الاليف حتى الياء، يعني هذا الحديث راه جمع الدين كامل من الاليف حتى الياء. اتاكم يعلمكم دينكم، كيقولوا العلماء اصحاب اصول الفقه النكره لما كتضاف الضمير على هذه الحاله، هذه النكره المضافه الضمير كتعطي العموم والاستغراق والشمول، دينكم يعني كل دينكم، كأنه عليه الصلاة والسلام قال أتاكم ليعلمكم كل دينكم، كل شي الدين. ها هو هنا هذا الكلام اللي داز كله راه هو الدين، ما بقاتش شي حاجة اللي خارجة من الدين على هذا الكلام هذا. فاللي حفظ هذا الكلام وطبق هذا الكلام تطبيق حقيقي راه طبق الدين كامل بإذن الله عز وجل. نرجعوا إذن لهذا الحديث اللي قلنا راه فيه دليل على أن الصلاة هي الدين كله. هذا الحديث اش فيه؟ فيه أربعة الأسئلة وأربعة الأجوبة. سولوا عن الإسلام، قال له أركان الإسلام الخمس اللي صردناها وعددناها. سولوا عن الإيمان، جاوبوا بأركان الإيمان الست اللي حسبناها وعددناها ستة. جاوبوا عن الإحسان، الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله بحال راك كتشوفه، وإذا أنت ما راكش تشوفه راهو يشوفك سبحانه وتعالى. سولوا عن الساعة، قال له الله غالب، أنا ما عارفش أنت ما عارفش، ولكن جاوبوا على الأمارات والعلامات ديال الساعة، وإحنا تكلمنا على علامة الساعة. الإسلام اللي جاوب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من اللي كان تأملوا هذه العبارات وكان بدأوا نشوفوا الحقيقة ديالهم، كانوا وجدوا بأنه أعمال تطبيقات، أن تشهد شهود قلبي ولفظي، كتشهد بقلبك وباللفظ ديالك بأنك مسلم، كتشهد بأنك مسلم أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وحدة من هادو كافيين، وحدة كافية بمعنى أنه إلى شهد واحد المرة وحدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كافية، شي واحد نصراني ولا يهودي ولا مشرك سلم، شحال خصو من مره يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله؟ مره واحده، مره واحده كافيه. واذا زاد من بعد شي حاجه نافله ماشي فريضه، اللي فرض عليه مره واحده. اذن فالمسلم راه شاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في هذا الزمن هذا وفي هذه البلاد هذه اللي هي بلاد المسلمين، شاهدها بالوراثه وارثها على والديه، فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، كل مولود بدايه الحديث يولد على الفطره. اذن بما انه تولدنا من اب وام مسلمين رحنا مسلمين بالاصاله بالوراثه، اذن هذا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فوقاش نحتاج ليها؟ كيحتاج ليها من المسلمين اللي ارتد على دينه، شي خطر ضرب الله وكفر، هذاك خصو يعاود الشهاده ديالو، ويلي عاودها مره واحده كافيه، ها هو عاود دخل للاسلام، ها هي دازت. اذن هذا الركن الاول اللي هو اول اركان الاسلام شحال خصنا منه فريضه؟ خصنا منه شهاده واحده، شهاده واحده. ما كاين شي مسلم اللي راها ما محققاش عنده الا اذا ارتد عن دينه، فذلك امر اخر. طيب نخليو الصلاه من بعد اللي هي الركن الثاني، نقصد الركن الثالث اللي هو الزكاه. الزكاه هذه العباده ماشي شامله لجميع الناس. اش معنات ماشي شامله لجميع الناس؟ ماشي شامله لجميع الناس يعني انها عباده خاصه بالاغنياء، الناس اللي عندهم الفلوس واصلين للنصاب، يعني ذاك مقدار المال اللي عندهم واصل باش يكون واجب عليه يزكي، هذاك هو اللي واجب عليه الزكاة. واللي ما وصل شيء النصاب راه ما واجب شيء عليه يزكي. ثم هاد الزكاة شحال من مرة كتكون؟ مرة في العام، مرة في العام على المال اللي عنده. طيب إذا كانت مرة في العام وهي غير على مجموعة من الناس، هاد المجموعة من الناس هما فقط الناس اللي عندهم المال وصل النصاب ديال الزكاة، إيش معنت هاد الشيء؟ معنته أن هاد الفريضة ديال الزكاة ماشي واحد الفريضة اللي شاملة وعامة في المسلمين كاملين، محصورة، يعني أن الوقوع ديالها في المجتمع ديال المسلمين وقوع محصور بزمان معين اللي هو مرة في العام وبأشخاص معينين وهم الأغنياء ملاكو الأنصبة من الزكوات. هذه دازت، فإذن هي عبادة قليلة الرواج وقليلة الوقوع في المجتمع الإسلامي بالنسبة للصلاة اللي هي خمسة المرات في النهار وما فيها لا غني ولا فقير، كل شيء خصو يصلي. الركن الرابع هو رمضان، هذه العبادة مرة في العام فريضة على المسلمين كاملين، ولكن مرة في العام، وهي عبادة محصورة من الناحية الزمنية، ماشي كثيرة ماشي دايمة. الفرض اللي هو رمضان مرة في العام، شهر رمضان، ها هو بان بأن رمضان أو الصيام عبادة قليلة بالنسبة للصلاة. الركن الخامس والأخير هو الحج. الحج مرة في العمر، ماشي غير مرة في العام، مرة في العمر، ثم واجب على اللي قدلو من حيث الصحة البدنية، قدلو من حيث القدرة المالية، الظروف ديال الطريق ماشي صعيبة، ما مقطوعاش الطريق، ما كايناش فيتان، ما يخافش بنادم على نفسه في الطريق، ما كاين لا حرب لا دمار لا قطاع لا خراب في الطريق. إذن راه شروط ديال الحج إذن تقتضي بأنه عبادة قاصرة بالنسبة إلى الصلاة، فهو مرة في العمر واجب. إذن اش كيبقى لنا اللي دايم؟ إلا كانت الشهادة مرة في العمر واجب عليك تقولها، ما بقيش واجب عليك مرة أخرى تبقى تلفظ بها، ها هو إقرار كيبقى بعد ذلك نية في القلب دايمة مصحوبة. إلا كان الزكاة محصورة بواحد الناس معينين هم الأغنياء ومرة في العام، ورمضان عبادة محصورة بواحد الشهر معين هو رمضان مرة في العام، والحج مرة في العمر وعلى اللي قدلو، أش باقي اللي هو من الدين شامل لجميع الناس مطالب به كل الناس في جميع الأحوال والأزمان؟ باقي الصلاة. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحقيقة العمق إذن كيتبين بأنها هي الجوهر ديال الدين، هي العمود ديال الدين. هذا الشيء باش النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الميثاق اللي بيننا وبين المسلمين، الميثاق اللي الكونترا اللي موقعها المسلم مع الله تعالى وشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الميثاق الحبل اللي شدوا والتوقيع اللي شدوا هو الصلاة. لما كتوقع شي ورقة وكتجاليزي عليها وتحط عليها صبعك بديك البصمة ديالك باش تدير المداد الصبع ديالك وتبصم عليها، هذيك البصمة ديالك اللي كتعرف الشخص ديالك وكتأكد بأنك انت شاهد على هذيك الوثيقة، هي في الإسلام هي الصلاة. نهار تنكر إذن الصلاة ونهار تقطع الصلاة راك نكرت الدين ديالك، راك نكرت الإسلام وخنت العهد اللي بينك وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما كتبقاش مسلم حقيقي، ديك الساعة خصك تقلب على شي سمية أخرى، على شي تنبر أخر، على شي وصف أخر من غير وصف إسلام ومن غير وصف مسلم، لأن المسلم هذا هو العهد اللي قطعه على نفسه بينه وبين الله وشهد عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة فريضة على كل مسلم وكل مسلمة، كل شي الناس اللي بلغوا مبلغ الرشد ولا التكاليف متعلقة بهم واجب عليهم يصلي، واجب عليهم يؤديوا الفريضة ديال الصلاة في كل وقت وحين. شوفوا هذا الأمر العجيب اللي في الصلاة، كل هالعبادات كتدخلها الرخصة، وفي بعض الأحيان رخصة الإسقاط، بمعنى أنه رخصة الإسقاط يعني ديك العبادة كتسقط عليك وما كتوليش أنت مكلف بها، بحال الحج مثلا اللي ما قدلوش ما واجبش عليه، رمضان كتسافر وعندك الحق تفطر هذيك الأيامات اللي راك مسافر، مريض عندك الحق تفطر هذيك الأيامات اللي مريض حتى تعود تأدي فيما بعد، الزكاة ما عندكش ما تزكيش، ولكن الصلاة ما كتسقط شاي بالسفر، كتسافر الربعة الركعات كتردها جوج هذا حدها، تجمع بين الظهر والعصر، تجمع بين المغرب والعشاء هذا حدها، ولكن الصلاة هي الصلاة، ما عندكش الحق تقول راني مسافر إذا ما نصلي حتى نرجع، لا، مريض صلي، ما قدش توقف صلي قاعد، ما قدش قاعد صلي مجبد راقد في الأرض، ما قدش تحرك راسك صلي بهدوء بعينيك، ما قدش تحرك هدوء بعينيك صلي بعقلك، ما دام العقل عندك حاضر ما حدك ما غبت بالمرض عافانا الله وإياكم. فإذا الصلاة متعلقة بالعقل ديال بنادم، ما حد بنادم عنده القدرة العقلية لأداء الصلاة فهو مكلف بأدائها في وقتها، ولا يجوز له إخراجها عن وقتها إلا لعذرين، أما أن تسقط عنه بتاتا فلا، ما دام عقله حاضرا. اللهم إلا غب على عقله، ونهار يغيب على عقله راه كيف يرجع لعقله؟ إذا كان مريض وبرا راه كيف يرجع؟ خصو يرجع للصلاة دياله، بمجرد ما كيرجع العقل، بمجرد ما كيرجع الوجوب ديال الصلاة. الصلاة ما حد البدان كاين في الدنيا راه معلقة به هذاك الوجوب ديال الصلاة. بل نمشي بعيد، الإنسان في الحرب في الجبهة كيقاتل في سبيل الله ما كتسقط شيء عليه الصلاة، هذيك الصلاة ديال الحرب كيسميوها الفقهاء صلاة الخوف، فيها جوج صور، صورة لما كيكونوا المسلمين في حالة حرب راهما في الجبهة ولكن المعركة ما شعلاش، كيصلي وجماعة بواحد شكل معين بحيث أن الإمام كيصلي بجوج صفوف على الأقل، الصف الأول من اللي كيركع مع الإمام، الصف الثاني ما كيركع شاي كيتسنى حتى يقول الصف الأول مع الإمام سمع الله لمن حمده، عاد الصف الثاني كيركع باش دائما العدو كيكون مراقب بهذوك المسلمين نفسهم اللي كيصليوا. شوف هذه الحالة، الحالة ديال الفزع والحالة ديال الخوف والحالة ديال الترقب ديال العدو، والصلاة ما سقطتش عليه، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فهاد الحالة هذه ديال الفزع وديال الترقب وديال الخوف، ومع ذلك ما خرج شي الصلاة على وقتها، ومع ذلك ما قال لهم شي الصلاة هاد الأيامات ديال الحرب الله يسامح ترجعوا للسلم ونعاودوا نبداو نصليو، حالة طوارئ، حالة حرب، حالة فزع، والصلاة ما سقطتش هي واجبة. والحالة الثانية هي حالة الاشتباك، كيكون الإنسان راه مشتبك مع العدو، النار شاعلة والاتصال الحربي مستمر، ومع ذلك ما كتسقط شيء الصلاة، فتصلى حينئذ صلاة الخوف ركعة واحدة، النار شاعلة وانت كتصلي ما دام العقل حاضر، وخرك مطليب الدم من راسك حتى لرجليك، لأن يعني الصحابة كيصليوها وهما فيهم الدم ديال المعركة، مع أن الدم نجيس، وفي حالة السلم إذا كنت في دارك الا كان الدم فيك بزاف في حوايجك راه الصلاه باطله، راه ما عندكش الحق تصلي والدم طاليك، لان الدم نجاسه. ولكن في الحرب سامحنا الله في هذاك الدم اللي كيطلي المجاهدين في سبيل الله، على اساس ان الصلاه ما يخرجهاش على وقتها وما تسقطش عليه. شوف سبحان الله العظيم، كل شيء الاركان ديال الاسلام تجوز فيها الاركان اللي هي اركان عمليه، يعني رمضان والحج والزكاه فيها ان الفريضه كتقدر تسقط عليك او انك تاجلها حتى لشي وقت، والصلاه بوحدها لا ما كتسقط شيء عليك، وما كتسقط لا على كبير ولا على صغير ولا على رجل ولا على امراه، اللهم الا ان تكون المراه حائضا او نفساء. كانت المرأة حائضة ولا نفيسة هذيك كتسقط عليها الصلاة، غير مجرد ما كتطهر كتعود توجب عليها الصلاة. والإنسان إذا بلغ مبلغ التكليف راه وجب عليه الصلاة. فالصبي راه مطلوب باش نعلموه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك علموا الأبناء ديالكم الصلاة على 7 سنين وضربوهم عليها، ولكن ضرب ديال الأدب وضرب ديال الرحمة، ضرب ديال التنبيه ماشي ضرب ديال التعذيب، ضرب ديال التنبيه، وضربوهم عليها في 20 ملي كيوصلوا 10 سنوات. شوف هاد العبادة، واش كاينه شي عبادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ضربوا عليها الدراري في 10 سنين؟ هاد الشيء تقال في الزكاة؟ ما كاينش. هاد الشيء تقال في الحج؟ ما كاينش. هاد الشيء تقال في رمضان؟ ما كاينش. تقال فقط في الصلاة. هاد الشيء باش كيبان بأن الدين هو الصلاة. الدين هو الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الدنيا كلها، عمارة الدنيا كلها، بناء الحضارة كلها، بناء المعامل، بناء المدن، بناء السدود، بناء الدولة بما فيها وما عليها، كله ينبغي أن يكون خادما لإقامة الصلاة. فإن لم يكن فلا بركة فيه ولا خير فيه. الدنيا كلها ستكون خادمة للصلاة. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذه الغاية ديال الدين، هذه الحقيقة ديال الإسلام، هذا الجوهر ديال الإسلام. من اللي كنرجعوا للإيمان أش كنلقوا فيه؟ هذه الأركان الست هي معتقدات. أش معنى معتقدات؟ يعني أمور كان فهموها بعقلنا وكان أمنوا بها وندفنوها ونركزوها في قلوبنا، فهي أمور إذن ليست ظاهرة بل هي أمور باطنة، يعني أمور ما كتبانش. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقبر، هذه الأمور هذه كلها أمور مدفونة في القلب، مخبعة في القلب. فاش كتبان؟ كتبان فقط في حالة واحدة، كتبان في الإسلام، يعني كتبان في هذيك الأركان الخمس ديال الإسلام، من اللي الإنسان كيصلي وكيصوم وكيزكي وكيحج، ومن قبل كيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيبان بأنه راه مؤمن، بمعنى أن هذيك أركان الإيمان الست راه كاينة في قلبه. وإلا ما كانش كيصلي وما كيصوم شيء وما كيزكي شيء وما كيحج شيء، ما يمكن لك شيء تعرف بأنه يؤمن بالله وملائكته إلى آخره إلى آخره. يعني هذيك أمور ديال الإيمان أمور قلبية، أمور ماشي عملية ما كتبانش. فإذا حقيقة الإيمان إنما تكون لها مصداقية بالإسلام. الإيمان أمر شعوري، زعما واحد الإحساس اللي كنحسوا به في قلوبنا في الباطن ديالنا، وهذا الإحساس راه ما عندوش القيمة إلا ما كانش كيعبروا عليه الناس بالفعل. شي واحد مثلا إلا قال لك أودي يا سيدي أنا راني كنحبك وكنبغيك، ولا قال لك راني كنكرهك، علاش عبر؟ عبر على شي حاجه اللي في قلبه. ولكن انت ما كيمكن لك شيء تعرف الحقيقه ديال الامر، واش كذب عليك ولا قال لك الحق. باش تعرف هذه الامور تعرفها فقط بالافعال ديالو، بالاعمال. الا قال لك اودي راني كنحبك، ثم لما كتحصل كتلقاه جنبك وكيعاونك، هنا اذا العمل ديالو صدق الحقيقه اللي شعر بها في قلبه. والا قال لك اودي انا كنحبك ولكن في الحزه ما كتلقاش، هذا ما كيحبكش حقيقة. وإلا قال لك كان بغضك وكان كرهك وكتلقاه بالفعل كيدير لك المشاكل بالأعمال ديالو اللي كتدل على هذاك الشعور، فهذا كتقول هذا الإنسان راه صادق في البغض ديالو. إذن اللي كيعطي الحقيقة والمصداقية لذاك الشيء اللي في القلب هو العمل. ولما كنقولوا احنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كنشهدوا بأننا كنحبوا الله سبحانه وتعالى وأننا كنحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المعاني ديال الإيمان هي أمور شعورية قلبية، هذه أحاسيس. كنحسوا بها في الباطن ديالنا في القلوب ديالنا. ما كيمكنش نكونوا صادقين الا ما عبرناش عليها بالافعال ديالنا. ولذلك كان الاسلام افعالا افعالا، وكان الايمان مشاعر، مشاعر باطنه داخليه، والاسلام امور عمليه ظاهره للعيان. الى كتدخل لواحد البلاد ولقيت اقامه الصلاه والجوامع كيرفعوا الاذان والناس كيدخلوا للجوامع، وفي رمضان كتلقى الحاله ديال الصيام، كتقول هذه بلاد المسلمين. والا دخلت ليها وما لقيتش الاثار ديال هذا الشيء، واخا يقولوا لك الناس كاملين راه هادو كيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانهم كيامنوا بالاركان الايمان الست، ما يمكن لك شيء تصدق هذه الحقيقه حتى تشوف الدليل ديالها في الواقع، حتى تشوف البرهان ديالها في الواقع، وهو الاسلام، الامور العمليه التطبيقيه. اذا الحقيقه ديال الامر في الدين اش هو؟ الحقيقه ديال الامر في الدين هو الجمع بين الاسلام وبين الايمان. يعني ان الانسان الا كيامن في قلبه راه خصو يعبر بالفعل ديالو، ولا كيعبر بالفعل ديالو خص هذاك التعبير يكون تعبير حقيقي، لانه عاود الا كان كيصلي وكيصوم وكيزكي وكيحج ولكن الايمان ديالو بالله تعالى ما كاينش، هذا منافق. يعني انه يظهر الاسلام ويبطن الكفر، كما قال الله عز وجل في حق الاعراب: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هاد الاعراب كانوا مجموعه من المنافقين كيجيو لعند النبي صلى الله عليه وسلم كيقولوا يا رسول الله رحنا سلمنا، ولكن القلوب ديالهم مازال ما دخلهمش الايمان، مازال ما كيامنوش بالله حقيقه، ويامنوا بالملائكه والكتب واليوم الاخر والقدر، مازال ما عندهمش هذه الشهاده. اذا عندهم الشكل، عندهم الظاهر وما عندهمش المضمون وما عندهمش الباطن، عندهم الاسلام وما عندهمش الايمان، اذا ما عندهم والو. اللي عنده الاسلام وما عندوش الايمان راه ما عنده والو، واللي عنده الايمان وما عندوش الاسلام راه ما عنده والو. اذا الدين هو اسلام وايمان، جوج، عقيده وشريعه، نيه وعمل. فاذا الاسلام الدين الحقيقي اللي قال فيه الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام، هذا الدين الحقيقه ديالو شعور في القلب وعمل في الواقع. شعور في القلب هو اركان الايمان الست، عمل في الواقع هي اركان الاسلام الخمس. طيب اذا تبين بان الايمان اللي هو معاني قلبيه شعوريه ما عنده حتى قيمه حتى يكون مفرغ في الاسلام، حتى يكون خرج في الاسلام، يعني بان فيه. والاسلام امور عمليه اللي هي اركان الاسلام الخمسه. طيب اذا أبلينا بان الاسلام بهذا الاركان الخمسه كله كيدور على ركن واحد هو الصلاه. اذا النتيجه اشنو هي؟ ان الايمان الحقيقه ديالو ما كتكون عندها المصداقيه والصدق ديالها حتى تخرج في اعمال اللي هي الاسلام، والاسلام اللي هو اعمال خمسه واركان خمسه كله كيدور على ركن واحد ومبني على اساس واحد هو الصلاه. النتيجه ان الايمان نفسه هو الصلاه، الايمان نفسه هو الصلاه. الايمان حقيقته كتبان بالاسلام وكتعطي النتيجه ديالها بالاسلام، والاسلام حقيقته هو الصلاه. اذن الايمان هو الصلاه، الايمان هو الصلاه. اذن الدين الجوهر ديال الدين والحقيقه ديال الدين هي الصلاه. باش كتشوفوا بان القران كيدور كله على الصلاة، والسنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أكدت مرارا مرارا على الصلاة، والصحابة رضي الله عنهم يجعلوا الصلاة هي ميزان باش كيعرفوا الإنسان واش إنسان صالح تعول عليه ولا إنسان ماشي صالح ما يمكن لكش تعول عليه. ولكن الصلاة الصادقة، الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي كتحقق معنى العبادة. وش هو معنى العبادة؟ قلنا بأن الإنسان العبد هو الإنسان الخاضع لله عز وجل. إذن هو هذا المعنى اللي شارلو النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى ديال السؤال الثالث اللي كيتعلق بالإحسان. من اللي سولوا سيدنا جبريل على الإحسان قال له خبرني على الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو تعبد الله بحال أنت كتشوفه، وإلا ما كنتش كتشوفه راه هو سبحانه وتعالى كيشوفك. شمعنت هذا؟ يعني أنك ملي كتصلي كتصلي وانت في الذهن ديالك وفي الشعور ديالك، القلب ديالك كيضرب وكينبض بهذا المعنى، هو أن الله تعالى راه كيشوف فيك. بل قبل من هذه، أنك راك انت كتصلي وانت كتشوف، انت كتشوف في الله سبحانه وتعالى. صحيح ما كتشوفوش بعينيك، ولكن كتشوفه بالقلب ديالك، يعني أن الإيمان ديالك بالله سبحانه وتعالى واحد الإيمان رقي رافع مرفوع في السماء، بحيث أنه كتحس بالوجدان ديالك وبالشعور ديالك وبالأعصاب ديالك وبالوجدان ديالك كله أنك أنت بين يدي ربك، بحال راك جالس في الحضرة ديال الله سبحانه وتعالى، كتشوف بعينين البصيرة الله سبحانه وتعالى في ملكه وعظمته. كي غيوقع لهذا القلب؟ غادي يبقى يرجف، غادي يكون خاضع خاشع لهذا الملك القهار، ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا وملك الملوك وملك الآخرة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. انت إذن من اللي كتعبد الله تعالى بهذا الإحساس بهذا النية، راه هذا هو الإحسان، وهذه هي الصلاة الحقيقية اللي ما يمكنش يدخلها الغرور، ما يمكنش يدخلها النفاق، ما يمكنش يدخلها العجب، ما يمكنش تكون مغشوشة. صلاة صحيحة لأنك كتعبد الله تعالى وقلبك عامر بالله، وخا الواحد يدوز حداك ولا يعيط عليك ما تسمعوش وما تشوفوش، لأنك كتسمع الله ديك الساعة وحده وكتشوف الله ديك الساعة وحده، أنت ديك الساعة راك كتصلي. فإذن الإحسان اش هو؟ الإحسان ماشي شي حاجة زايدة على الإسلام والإيمان، لا، ردوا البال، الإحسان نتيجة كنقول الإحسان نتيجة ديال ارتباط الإسلام بالإيمان. لاحظوا واحد الملاحظة، لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الإسلام، احسب لينا خمسة الأركان، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة الحديث إلى آخره. من اللي يتكلم على الإيمان حسب لينا ستة ديال الأركان، ومن اللي تكلم عن الإحسان ما حسب والو. علاش؟ أش قال؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. انتبهوا لواحد العبارة، أن تعبد الله، الإحسان هو تعبد الله بحال أنت كتشوفه، تعبد الله إذن هو واحد الحالة كتجي للإنسان خلال العبادة، أن تعبد الله. وباش كتعبد الله؟ بالإسلام. الإسلام هو العبادة، الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة قبل هذيك هي العبادة، وقلنا بأن العبادة الجوهر ديالها والمحور ديالها هو الصلاة. إذن كيمكن لك تقول بعبارة أخرى وانت تشرح، الإحسان أن تصلي لله عز وجل كأنك تراه. إذن هو الإحسان عبارة عن أداء للعبادة، أو قل عبارة عن أداء للإسلام بمقتضى الإيمان، يعني من اللي كتعجن الإسلام والإيمان كتجمع بيناتهم وكتطابق بيناتهم، لما كتوصل أنك كتصلي وكتصوم وكتحج، يعني كتدير الإسلام والقلب ديالك عامر بالإيمان لواحد المستوى عالي رفيع، هذا هو الإحسان. لأن شنو هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني هاد الحالة ديال الإيمان بالله والإيمان بالآخرة والإيمان بالحساب والعقاب والجنة والنار، هاد المعاني كلها معمرالك قلبك وانت كتصلي. إذا كانت معمرالك قلبك وانت كتصلي، راه هذاك هو الإحسان، وانت محسن والمقام ديالك يعني المنزلة ديالك الدرجة ديالك كتسمى الإحسان. فالإحسان ماشي شي حاجة غريبة خارجة على الإسلام وخارجة على الإيمان، يعني زايدة عليهم بجوج، لا، الإحسان هو نتيجة الجمع بين الإيمان والإسلام، الإحسان هو نتيجة المطابقة بين الظاهر والباطن، بين الأعمال والنيات، اللي كتكون النيات سليمة خاشعة خاضعة لله عز وجل، وكتكون الأعمال مستقيمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع بيناتهم، داك هو الإحسان، كتجمع بين الظاهر والباطن، كتجمع بين داك الشيء اللي في القلب وداك الشيء اللي كدير بالأفعال ديالك، هذاك هو الإحسان، أن تعبد الله، أن تعبد الله، نعبده بما؟ نعبده بالإسلام، كأنك تراه، يعني معمر بالإيمان، كأنك تراه، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، هذه الحقائق ديال الإيمان هي المعنى ديالك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه إشارة عجيبة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان هذا المعنى بحال كيبان لبنادم رفيع، بحال كيبان صعيب، تعبد الله بحال أنت كتشوف الله. إذن خصك واحد الحالة تحضر قلبك لواحد درجة كبيرة كبيرة بزاف باش تكون قاد تصلي وتعبد الله بحال أنت كتشوف الله. خصك إذن واحد الحالة توجدها للقلب ديالك، تحضر قلبك وتخشع راسك واحد درجة بحال كتغيب عن الدنيا وما فيها، وكتبقى حاضر مع الله وحده سبحانه. هذا الشيء ما كيتأتاش للإنسان المسلم في جميع الأحوال، وما كيتأتاش لجميع الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خفف على هذه الأمة، قال إذا ما قديتش تحضر في قلبك هذه الحالة في جميع الأوقات كتجيك فوق وقت ما تجيكش، ولا ما قديتش تحضرها كاع بصفة نهائية فحضر واحد الحالة أخرى هي من درجة ثانية رقم 2 دوزيام ديالها رقم 2، وهي أن تعبد الله باعتباره هو عز وجل يراك. شوفوا الحديث، أن تعبد الله كأنك ترى هالولى، ولكن إلى ما جاتك شيء هذه، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حضر قلبك واحد تحضير آخر، دير واحد النية أخرى أن الله تعالى كيشوفك، ماشي انت كتشوفه هو كيشوفك. هذه سهلة، هذه بسيطة، ما كيظهر ليش شي مؤمن شي مسلم من المسلمين ما قدر شيء يجيب هذا المعنى القلب، هذا المعنى ديال أن الله كيشوفنا. الله كيشوفنا كاملين، وسهلة في أي حالة يمكن لك تحضر أن الله تعالى راقيب عليك وكيشوف فيك. إلا ما استطعتش انت تحضر قلبك كأنك أنت ترى الله، انت كتشوف الله، ما قدرتش لهذه، فحضر الدرجة الثانية ديالها اللي قل منها شوية، وهي أن تعتقد وتحس وتشعر بقلبك بأن الله كيشوف فيك. وهذه سهلة، الله كيشوف فينا جميع، الله يرانا جميعا في كل الأحوال وفي كل الأعصار وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. الله تعالى كيشوف في الجميع، وقادرين باش نحسوا بقلوبنا ونعتقدوا بالضمائر ديالنا أننا لما كنديروا الأعمال ديالنا وكنقدموها لله راه الله كيشوف فينا. إلا استطعت تدير هذه راه حتى هذا إحسان، ماشي غير الإحسان، هو فقط أنك تعبد الله كأنك أنت كتشوف الله، هذا هو الإحسان الرفيع والرأس ديال الإحسان. ولكن كاين عنده معنى آخر سهل كيمكن لأي واحد يحضر قلبه عليه، هو هذا المعنى البسيط اللي قلت دابا عاد، وهو أن الله تعالى كيشوف فيك. إلا قدرت تنوي في العمل ديالك أنك تقدمه لله وراك كتشوف وكتحس بأن الله تعالى راقيب عليك، راك محسن في العمل ديالك، راه درجة الإحسان هذيك. فإذا فيه قمة وقاعدة، فيه إحسان الخاصة اللي بغيت تقول بلغة أخرى، وإحسان العامة اللي كيمكن للناس كاملين يمارسوه ويديروه. شوف هاد السهولة عندنا في الدين وهاد البساطة عندنا في دين الإسلام، دين يتأتى لجميع الناس، دين في متناول جميع الناس، كل شيء كيمكن له يطبقوه، وكل شيء يمكن له يطبقه في اعلى الصور ديالو في القمه ديالو اللي هي الاحسان، اللي هي الربط بين الايمان والاسلام، اللي هي الربط بين الظاهر والباطن، ذلك هو الاحسان. اذن باش تحقق الاحسان وتوصل لهذه الدرجه الرفيعه، صلي صلي صلي، راه هي الصلاه هي القنطره، هي المعبر اللي كدوز منه، هو مكان العبور الاساس اللي كيجعلك مسلم وكيجعلك مؤمن ويجعلك محسن، اللي كيعطيك درجات الإسلام ويعطيك درجات الإيمان ويعطيك درجات الإحسان. وبلا صلاة ما تشد حتى وحدة فيه، بلا صلاة الضلال، بلا صلاة الكفر والشرك والعياذ بالله. الصلاة هي الإسلام، الصلاة هي الإيمان، الصلاة هي الإحسان، الصلاة هي الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الصلاة هي الدين. الجواب ديال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل فيما يتعلق بالساعة جواب مهم جدا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال له أنا بحالي بحالك، جاهلين بجوج الحقيقة ديال الساعة. وهذا ماشي معنت أن جبريل ما كانش عارف بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بحقيقة الساعة وسوله، لا، كان عارفه بأنه ما عارف ولو في القضية ديال الساعة ومع ذلك سولوا عليها. علاش؟ باش يربينا ويعلمنا ما نبقوش نسولوا على الأمور اللي ما فيها شيء، شي حاجة عملية. القعدة ديال الناس كيبدا يسولوا هذاك الكلب ديال صحاب الكهف كيفاش كان داير، بيض ولا كحل، كان ذكر ولا أنثى، سيدنا موسى تزوج الصغرى ولا الكبرى، أسئلة خاوية كتبعد الإنسان على الدين دياله. علاش؟ لأن من بن عليها عمل. أو من بعد هانت عرفت كلب الكهف واش كان بيض ولا كحل، أزادك في الإيمان، أزادك في الإحسان، أزادك في الإسلام، أزادك في العمل. ولو السؤال ينبغي أن يكون عما تحته عمل، يعني أمور ديال الدين الإسلامي أمور عملية، اللي ماشي عملية راه خارج على الدين الإسلامي. فلذلك جبريل بغى ينبه الصحابة كيقول لهم ردوا البال، سولوا النبي ديالكم على أمور الإسلام، سولوه على أمور الإحسان، قبل ذلك سولوه على أمور الإيمان، على أمور العمل. اختصار النتيجة، سولوه على أمور العمل وما تسولوش على الأمور اللي ما نبنيش عليها العمل، اللي غير معنى كيزيد في الراس ويزيد غير يبرزط الإنسان ويفتن الإنسان، ما عندك ما تدير به، إلى ما تلفك ما يهديك. وهذا منهج الإسلام في أمور الدين وأمور التدين العملية. ولذلك لما سولوا على الأمارات جاوبوا. علاش؟ لأن الأمارات كتنبه الإنسان. إيش هي الأمارات؟ هما العلامات، ها علامات الساعة. لما كتبقى في هذا الزمن تشوفها كتخاف وكتخشى على الله وكترجع لله، لما كتشوف أن الأمور اللي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أمور كتبين بأن الساعة قريبة، وأن أمور كتبين بأن الدنيا مراشي بخير، كيبقى الإنسان خايف على رسول وكيجري الأعمال الصريحة يديرها. فإذا الأمارات كتنفع وما كتضرش بإذن الله عز وجل. أما الأمور ديال المعاني اللي ما مبني عليها والو في الدين، ما يبقاش بنادم يقلب عليها. بزاف ديال الناس كيمشيو عند الفقيه دا يسولوه أسئلة ديال التحصال، كيبغيو يحصلوه، وهي أمور خاوية غادي تلفهم وتضيع عليهم الشغل ديالهم. وعمر بحال هاد النوع ما كيقدر يستقم على الدين الحقيقي استقامة مزيانة. ربي تعالى يوم القيامة ما غاديش يحاسبك على هاد المعلومات الخاوية راك نقصت منها وزدت منها، غادي يحاسبك على الأعمال ديالك اش درت فيها. أرى الصلاة ديالك فين، هذاك الفجر ديالك اش درت فيه، فين هذاك الظهر ديالك اش درت فيه، فين النية في الصلاة اش درت فيها، فين الخشوع في الصلاة اش درت فيه، فين الزكاة ديالك، فين الصيام ديالك، فين الحج ديالك. ها السؤال فين غادي يكون، ها الأسئلة فاش غادي تحط، هذا هو الامتحان. ما غاديش يسولك يقول لك ايوا قول لي يا صحاب الكهف شحال، 7 ولا 6 ولا 8 شحال، وإلا ما عرفتش شي تحصل تدخل الجنه ابدا. الاسئله ما كاينش هنا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هما في الدنيا تالفين ضالين وجايب له عقله راه بخير عليه، راه العمل ديالو مزيان مستقم، وهم يحسبون كيحسب ليهم راه يحسنون صنع، راه مصوبها مزيان، راه بخير، وما بخير والو تلف. هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام في هذا الحوار، في هذا المناقشة اللي دارت بيناتهم، كانوا كيعلموا الصحابة وكيعلموا الأمة الإسلامية إلى آخر الزمن، انتبهوا سولوا على الأمور العملية. ولذلك كان هذا الحديث كما قلت في البداية جمع الدين كامل. فاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر واش عرفت شكون هذا اللي كان كيسول، قال له ما عرفت شيء، الله ورسوله أعلم. قال له ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني كل دينكم الشدة والفادة، المهمات الأساسية في الدين، أركان ديال الدين ديالكم هي هذه. فإذا إلى بان بأن الدين ثلاثة الحاجات، إسلام إيمان إحسان، وبان بأن الإحسان إنما هو نتيجة ديال الجمع بين الإسلام والإيمان، وبان بأن الإيمان الحقيقة دياله ما عندها أساس حتى تكون متجلية في العمل في الإسلام، وبان بأن الإسلام هو مرجع الدين كامل، وبان بأن مرجع الإسلام كامل هو الصلاة. أعطينا النتيجة دابا ديال أن الدين كله هو الصلاة. باش تعرفوا أيها المؤمنون يا مسلمين، تعرفوا بأنه الصلاة راه شي حاجة كبيرة، راه هي الحقيقة والمصداق ديال الإنسان المسلم، واللي تركها راه ترك الإسلام دياله. أردوا البال، الصلاة راه خصها تكون عند الإنسان المسلم بحال التنفس اليومي، كما كيتنفس بشكل طبيعي، كما كياكل ويشرب بشكل طبيعي، خص تكون الصلاة عنده حركة عملية دائمة مستمرة بشكل طبيعي. خص المسلم ما يديش النعاس وما يقدش يديه النعاس إلا ما كانش مصلي العشاء. إلا كانت ناقصة الصلاة ديالو ديال النهار ديالو خصو ما يرتاحش كما ما كيرتاحش اللي جيعان ما مغديش وما معشيش وما فطرش. خصو ما يرتاحش كما ما كيرتاحش الإنسان إلا شديت له النفس ولا شديت له مناخره وفمه وما خليتهوش يتنفس كيضيق كيبغي يطرطق. هكذاك المسلم الحقيقي إلا فلتت له صلاة إلا مشات له الصلاة راه الوضعية الحقيقية اللي خصو يكون عليها هي وضعية الاختناق. بازا سيدي لهذا الجمهور ديال البشر اللي عايش بحال البهايم صباح وعشية غادي تالف ضال عمرو ما يفكر في الصلاة ديالو. مسلم باش مسلم راها سيدنا قدامنا واحد الحقيقة ومن ورانا واحد الحقيقة ومصاحبانا صباح وعشية واحد الحقيقة. هاد الحقيقة هي أننا غادي نموتوا كي كتشوف فيها بعينيك. وكيفاش غادي نموتوا؟ غادي نموتوا وتنسخنا الأجيال ديالنا كتناسخ الفصول. كتناسخ الفصول اش معنى تناسخ الفصول؟ الفصول ديال الطبيعة اللي خلقها الله تعالى. الشجر اللي كيورق في الربيع ويصفر في الصيف ويسوس في الخريف ويتعرى في الشتاء ويعود يورق في الربيع هكذا كدير الدنيا. الدنيا أوراق وشجر جيل ينسخ الجيل. احنا جيل جينا نسخنا الجيل السابق والجيل اللي غادي نسخنا يعني غادي بلاصينا راه عايش معنا هما ولادنا طالعين باش يحتلوا المكان ديالنا وحنا نمشيو. وهذا الشيء راه كيدوز بسرعه. ياك كتشوف الفصول الاربعه ديال الطبيعه كتدوز بين عينيك بشكل متواتر بشكل متراتب. ها الشجره خضرت ها هي صفرت ها هي ساست ها هي تعرات ها هي ورقت والحركه ديال الدنيا غاديه راه هكذاك حنا. ومن هنا كانت الحقيقه ديال الموت حقيقه وجوديه. اش معنى حقيقه وجوديه؟ حقيقه وجوديه يعني انها كتعلق بالوجود كامل يعني انها قضيه كتارق وكتقلق الانسان كيف ما كان. اي ديانه كانت عنده يهودي نصراني مجوسي او ما عنده دين او مسلم كل شيء البشر اللي على وجه الارض حقيقه الموت سكن له في الشعور ديالو ولا في اللا شعور ديالو. اما واعي بها وعي حقيقي وحاضره معاه من وقت لاخر ولا كيتجاهلها وكيتناساها. ومع الاسف واحد العدد كبير ديال المسلمين كيتجاهلوا الموت ماشي جاهلينها لا كيبغيو يجهلوها. لان الموت ماشي معلقه بالمسلم بوحده معلقه بالانسان كيف ما كان. اليهودي عارف راسو غادي يموت النصراني عارف راسو غادي يموت المجوسي عارف راسو غادي يموت البشر في مكان عارف راسو غادي يموت. ولكن كيختلف الانسان على خوه الانسان في التعامل مع هذه الحقيقه اللي هي الموت. كيختلف التعامل كاين اللي كيتعامل معها بالمنطق ديال الدين وكيختار الدين اللي بلو هو الحق وكاين اللي كيتعامل معها بالمنطق ديال العبث. منطق ديال العبث هو منطق ديال الانسان اللي لاهي انسان اللي كيدير السياسه ديال النعامه مع الموت مغطي راسه بالرمله باش ما يشوفش الحقيقه. وقلت عدد ديال المسلمين مع الاسف كيتعاملوا مع هذه الحقيقه بالطريقه ديال النعامه مغطيين رؤوسهم في الرمله هاربين من الحقيقه ديال الموت. وهذا ماشي حل. الحل الحقيقي هو نواجهوا هذه الحقيقه هو نتعاملوا بشكل ايجابي مع هذه الحقيقه. وكيفاش نتعاملوا معها؟ المنطق الوحيد اللي كيتعامل مع الموت تعامل ايجابي هو الدين. ما كاينش غيره. حتى شي فكره حتى شي مبدا حتى شي منطق ما كيعطي الموت الحق ديالها ويعطيها داك الشيء اللي كتستحق اكثر من الدين. لان الدين جعل لنا الموت شي حاجه ايجابيه شي حاجه اللي كتحفزنا للعمل ماشي كتعلمنا الكسل ماشي كتزرع في القلوب ديالنا الياس. لا كتزرع في القلوب ديالنا الأمل. علاش؟ لأن الدين والإسلام اللي هو الدين الحقيقي دين ديال الأمل، دين ديال العمل. ومن هنا كانت الصلاة اللي هي الدين كما بينا في هذا الكلام كله. الصلاة هي اللي كتعلمنا الأمل، هي اللي كتعلمنا العمل، هي اللي كتحسسنا بالوجود ديالنا طويل اللي ما كتقطعوش الموت. الموت اش كدير له؟ كتحوله من مجال لمجال، كتبدله من عالم لعالم. فالموت هي انتقال بالنسبة للإنسان المؤمن. وإذا كان هذا الانتقال عنده في اليقين دياله، رخصه يضمن واحد الانتقال من الخير للخير، من الخير لواحد الخير أحسن منه كبير. لأن الدنيا خير من خيرات الله تعالى، خير من خيرات الله، نعمة من نعم الله عز وجل، واجب نحمد الله سبحانه وتعالى عليها وعلى النعم اللي نعم علينا فيها. والوسيلة باش نحمدوه ونشكروه هي الدين. ورأس الدين قلنا هو الصلاة. فالصلاة هي وسيلة للتعبير لله عز وجل على الشكر ديالنا ليه والحمد ديالنا ليه. ولذلك كانت الصلاة كلها الصلاة مبنية على الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وكل سورة اختتها سورة الفاتحة سورة باطلة، لأن الحمد هو حقيقة الصلاة، هو جوهر تعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كانت الصلاة كتعمر لنا في الحياة ديالنا هذه الحقيقة الكبيرة، حقيقة الوجود ديالنا، حقيقة المصير ديالنا، ثم هي كتمثل حقيقة الإسلام في الجوهر، خصنا نتسألوا شكون هي الصلاة باش نشوفوا واش حنا كنصليو حقيقة ولا ما كنصليوش إلا كنا كنركعوا ونسجدوا لله رب العالمين. الصلاة قلنا هي العبادة، الصلاة هي اللي كتجعل القلوب ديالنا كتواطع لمولانا وكتنقاد وتقاد لله الوحيد القهار. إذن باش تكون هاد الصلاة كتعطي هاد المعنى الرفيع الجميل، خصها تكون كتحقق جوج ديال المعاني. المعنى الأول أنها خضوع لله عز وجل وخشوع. كيفاش هي خضوع وخشوع؟ لما كان خضعوا للمالك الوحيد الديان، راه كان حققوا واحد المعنى وهو معنى ديال الانتساب. وهذا راه واحد المعنى لطيف وكبير بزاف، ما كان غير في الإسلام. اش معنى الانتساب؟ الانتساب زعما انت لما المنسوب شي واحد مثلا كاتبغي يتوسط لك عند شي واحد كبير باش يقضي لك شي مصلحة، اش كيعطيك؟ كيعطيك كارت فيزيت ديالو، كيقول لك سير عنده قول له انا من طرف فلان. هاد اللحظة اش كدير؟ راك كتمشي تعمر له الدهن ديالو، وكتمشي تفهم له بانك منسوب لهذاك الفلان، باللي راك جيت من جهة هذاك الكبير، باللي راه كيشفع لك وراك من طرفه، زعما راك منسوب ليه. فانت كتقضي هذيك الحاجة بالقوة ديال هذاك اللي راك منتسب ليه، اللي راك تعتز به وجعله هو الوسيطة ديالك والوسيلة ديالك. نعم سيدي، حتى انت من اللي راك تصلي راك تجيب الكارت فيزيت ديال مولانا سبحانه وتعالى، راك تصرف مع الخلق كل الخلق باعتبارك منسوب لله سبحانه وتعالى. ومن هنا باش كان الإنسان المسلم تسمى عبد الله. عبد الله هذه كتسمى في العربية الإضافة، يعني أنت مضاف إلى الله عز وجل، منسوب إلى الله تعالى. إلى عمر القلب ديالك بهذا المعنى، تعرف اش كيحصل لك؟ كيحصل لك أنك أنت كنت بشر ضعيف ضعيف ضعيف، ما كتسوى والو. وهذه هي الحقيقة ديال البشر، البشر ضعيف جزئي ضئيل نسبي، كيتولد وكيموت في خطفة في رمشة ديال العين. حياة الإنسان كلها هي هكذا. ولكن من اللي كيعبد الله تعالى، من اللي كيصلي لله سبحانه وتعالى، من اللي كيسجد ويركع لله تعالى، كيحقق العبادة لله، حقق العبادة لله، كيولي هو عبد الله. أش هي عبد الله؟ يعني عبد منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. فنسبتك إلى الله أيها الإنسان الضعيف الضئيل النسبي تجعل منك قويا بقوة الله سبحانه وتعالى، عظيما بعظمة الله سبحانه وتعالى، بهذه النسبة اللي انتسبت فيها وبها لله سبحانه وتعالى. كتستمد القوة من الله وتستمد العظمة من الله سبحانه وتعالى. انت عبد خاضع لله، ولكن شي حاجة كبيرة عند الله، شي حاجة كبيرة عند الله. علاش؟ لأن انت عبده ديالو ماشي ديال غيره، والحاجة ديال الله راها كبيرة وقوية وعظيمة. أي حاجة منسوبة لشي واحد عظيم من البشر الناس كيخافوا منها، كيقولوا وايكم من هذيك الأرض راها أرض ديال فلان وفلان رجل وعر، وايكم هذيك الطوموبيل ولا هذيك الدار راها ديال فلان وفلان ورجل وعر، كيخافوا منه الناس. كتولي الحاجة ديالو كتخلع حتى هي، كتولي قوية، كتولي عزيزة، كتولي شي حاجة رفيعة. فما بالك إذا كانت هذه الحاجة اللي منسوبة منسوبة لله، وإياك هذا العبد راه عبد الله. كيقول لك الحديث القدسي اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي مشاين تعدى على شي ولي من أولياء الله عز وجل خصو يعرف باللي راه الله تعالى أعلن عليه ديك الساعة الحرب، ومعروفة النتيجة ديال الحرب إذا أعلنها الله تعالى على شي واحد من المخلوقين، وكل مخلوق بإزاء الله عز وجل ضعيف ضئيل هالك فان أمام قدرته سبحانه وتعالى. شكون هو الولي؟ الولي هو العبد الحقيقي اللي خضع قلبه لله سبحانه وتعالى. وعدد كبير من الناس كاينين في الدنيا أولياء لله حد ما جايب لهم الخبر. علاش؟ لأنهم ناس دراوش، ناس مساكن مقابلين الصلاة ديالهم، خاضعين مقابلين اللوقات ديالهم، غاديين من ديورهم للجامع ومن الجامع لديورهم، ويمشيوا للعمل ديالهم ويجتهدوا في الدنيا ديالهم، ولكن ما ناسينش حق الله سبحانه وتعالى. هادوك هما الأولياء الحقيقيين اللي القلوب ديالهم خاضعة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة إذن، الصلاة أيها المؤمنون، كتحقق لنا هذا المعنى، معنى ديال العبد منسوب لله سبحانه وتعالى. ومن اللي كيتحقق هذا المعنى هذا الكبير العظيم، هذا المعنى الكبير بزاف، هو أنك تكون مستفد، مستفد بكونك عندك المداد الدائم المستمر من الله إليك. عمرك ما تصيبك شي حاجة في نفسك ولا في دنيتك ولا في آخرتك بإذن الله تعالى. اللي كيصلي صلاة حقيقية عمر الأمراض النفسية ما تعرف الطريق ليه، عمر القلق والصداع ديال الراس ما يوصل ليه، عمر مشاكل الدنيا كلها ما تغلبه ولا تأثر عليه. علاش؟ لأن المداد من عند الله تعالى دايزلو النور ديال الله سبحانه وتعالى بحال الشتاء كيطيح عليه أصباح وعشية ليل ونهار 24 ساعة على 24 ساعة. لأن الصلاة بالشكل ديالها في الإسلام كتحقق الإنسان المسلم الاتصال الدائم المستمر بالله سبحانه وتعالى 24 ساعة على 24 ساعة. كيف؟ كيف؟ ذلك أن الصلاة نهار تفرضت أول مرة راه تفرضت على المسلمين 50 صلاة، وخففها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اللي كان كيطلب منه التخفيف من 50 لـ5، من 50 لـ5، فكانت كل صلاة كتنوب على 10 ديال الصلوات أخرى، كل صلاة كتنوب على 10 ديال الصلوات أخرى، وكل وقت كينوب على 10 الأوقات أخرى. ولا بعبارة أخرى، هذيك الخمسة الأوقات اللي كان صليو راه في الحقيقة ديالها كتنوب على 24 ساعة كلها. يعني أن داك الشي اللي باقي من اليوم والليلة كله راه كتصليه، راك ما قال شيء، راك كتصليه. فاش كتصليه؟ كتصليه في هذيك الخمس صلوات، في هذيك الخمس صلوات: الصبح وقت، الظهر وقت، العصر وقت، المغرب الوقت والعشاء مغرب. وإلا كتأمل وكتلاحظ كتشوف بأن هاد الأوقات الخمسة محطات وقتية معينة. الفجر أو الصبح حال فلكي، وقت كينتقل فيه الزمان الفلكي من حال لحال، من الليل للنهار. الظهر الشمس كتزول عن كبد السماء، كيبدا العد العكسي ديال النهار، يعني النهار ملي كتشرق الشمس وهو كيتزاد في الظهر كيبدا ينقص في العد العكسي تناقصي. العصر محطة أخرى كيتبدل فيها الجو والطبيعة ديال الشمس والهواء والظل حتى هو، باش كيبدا يمهد الغروب، كيمهد الفناء ديال النهار. والغروب غروب، موت النهار وبداية الليل، محطة زمنية أخرى. والعشاء ظلام في الكون، في البيئة اللي راك فيها الظلام مسيطر، يعني هذا وقت آخر كيعبر على الليل كله. هذيك الصلاة ديال العشاء كتنوب على الليل كله حتى الفجر، وكيتبدل الوقت. لاحظ هاد الأوقات كيفاش مقسمة، واحد تقسيم عجيب، واحد تقسيم غريب، بحيث أن كل وقت عنده ذوق وعنده معنى عند الله سبحانه وتعالى. فهي رموز كتعبر على الأوقات كلها، اليوم والليلة كله. فإذا الحقيقة ديال الإنسان اللي كيصلي الأوقات الخمسة راه كيصلي 24 ساعة على 24 ساعة بالنيابة، يعني كل صلاة راها كتنوب على عدد كبير وفترة زمنية، عدد كبير ديال الأوقات وفترة زمنية واسعة، باش كتكمل الخريطة ديال الزمان، ديال الدورة، ديال اليوم وديال الليلة. فإذا الإنسان المصلي الحقيقة ديالو أنه عبد سائر إلى الله، والسير إلى الله فيه جمال وفيه جلال. فيه جمال أنه العبد كيحس بهاد الحال ديال الفرح وديال السرور وديال الراحة وديال الأمل، أن الموت ماشي هي نهاية المطاف، ما غاديش تقضي عليه، غادي يمشي غير للخير، وغادي ينتقل غير لما هو أفضل، وغادي يمشي باش يلقى الجزاء ديال هاد العمل ديالو اللي كان كيديرو 24 ساعة على 24 ساعة. هذا هو الجمال والمتعة واللذة اللي كيحس بها العبد لله في العبادة دياله لله عز وجل. وجلال الجلال هذيك الرهبة والقوة والعظمة اللي كيتمتع بها العبد المصلي نفسيا أمام المشاكل. حتى حاجة ما كتخلعه، حتى حاجة ما تجيه صعيبة، حتى حاجة ما تكاليه في أمور الدنيا كلها. علاش؟ لأنه معتز بالله وشد في الله وعبد الله سبحانه وتعالى. واللي كان عبد ديال القوي راه حتى هو قوي. باش قوي؟ بالقوة ديال الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الصلاة في الإسلام شي حاجة كبيرة ما عندها ثمن. فيا أيها المؤمن ارجع لله سبحانه وتعالى، ارجع لله بالصلاة، راه ما كاينش فضل منها. صلي تلقى راحتك، صلي تلقى قوتك، صلي تفتح عليك أبواب الخير كلها، صلي تكون مسلم حقيقي. وإلا راك غادي تضيع في التيه، وراه الزمان اللي فاتك عمرو ما كيتخلف، راه الزمان اللي فاتك عمرو ما كيتخلف، راه الزمان اللي فاتك عمرو ما كيتخلف. والوقت اللي فاتك راها عمرها ما كتخلف، الوقت اللي فاتك راها عمرها ما كتخلف. شوف الى داك النعاس في الليل وما كليتش العشاء ديالك، العشاء باش كتعشى ما كليتوش، وانت الصباح وجلست على الطبله ديال الفطور وجابوا لك هذاك العشاء ديالك ديال البارح، الماكله ديال البارح، وبديت كتاكلها، واش يقولوا لك راك كتعشى؟ ابدا، راك غير كتفطر، واخا الماكله راها ماكله ديال العشاء، لان العشاء عمرك ما غادي تعشاه. هذاك العشاء اللي دازك عمرك ما غادي تعشاه، لان العشاء وقت ودازت وقته، واذا دازت عمرها ما كتخلف، عمرها ما كتعاود. الى الماكله بقات للنهار راك كتفطر بها ماشي كتعشى، وتخليها العشاء اخر ولكن راه عشا جديد والعشا القديم راك ضعت فيه راه عمره ما كيتخلف، واللي كيفطر راه ما كيتعشاش، واللي كيتغدى راه ما كيفطرش، وهي غادية. فلذلك الأوقات راه عمرها ما كتخلف، راه عمرها ما كتخلف. بادر توب لله سبحانه وتعالى وقد وقتك، توب لله سبحانه وتعالى ورجع لصلاتك باش تكون مسلم وتكون ناجي وبخير وعلى خير مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. اش كيقول الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن ديال أوقات الصلوات؟ هذا الشأن ديال أوقات الصلوات كيقول سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اش معنى كتاب موقوت؟ كتاب يعني فريضة، فريضة حق ديال الله سبحانه وتعالى العباد. ولكن هذه الفريضة ماشي فريضة مطلوقة، فريضة مشروطة. باش مشروطة بالوقت، والصلاة إلى ضاع الوقت ديالها ضاعت قيمتها، ضاعت قيمتها إلى كان ذاك الوقت اللي فرط فيه، فرط فيها بداك بلا عذر بلا حتى شي مبرر شرعي. كيقولوا الفقهاء حتى الصلاة إذا تأدات في الوقت ديالها، الصلاة إذا تأدات في الوقت ديالها مختلفة عند الفقهاء على الصلاة اللي تأدات خارج الوقت ديالها. شي واحد كيصلي الصلاة في وقتها كيقولوا راه يؤدي الصلاة، وذاك الفعل ديالو كيتسمى أداء، أداء. وإلا داز الوقت ديالها ما كيسميوش أداء الصلاة، ما كيقولوش يؤدي الصلاة، كيقولوا يقضي قضاء. زعما كترد الكريدي، كترد السلف، وعمر الحاجة إلا دازت وقتها ما كتكون بحال الحاجة اللي دازت بعد وقتها. كما مثلنا في القضية ديال الطعام، القضية ديال الماكلة ديال العشاء، إلى صبح ليك الصباح ما كيبقاش عشاء، كيولي فطور، واخا الماكلة هي الماكلة. إلا ما صليت شاي الفجر فوقته وطلع عليك النهار وشرقت الشمس وانتشرت، راه في الحقيقة واخا كتصلي ركعتين ديال الصبح، راه الجوهر الحقيقي راه ماشي صبح، هذا هذيك راه ضحى نعم سيدي، هذيك ضحى. علاش؟ لأن الله تعالى سماها موقوتة، يعني الصلاة راه هي الوقت. الله تعالى من الحكمة ديالو بغانا نعبدوه باش نعبدوه بالوقت، نعبدوه بالوقت، نعبدوه بالفجر بديك الوقت، ماشي بركعتين لا، كنعبدوه بالوقت. ماشي بربعة الركعات ديال الظهر لا، كنعبدوه بالوقت ديال الظهر. ماشي بربعة الركعات ديال العصر لا، كنعبدوه بالوقت ديال العصر. ماشي بثلاثة الركعات ديال المغرب لا، كنعبدوه بالوقت ديال المغرب. وماشي بربعة الركعات ديال العشاء.